بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلب منا من بعض الإخوان جزاهم الله خير على أن فيه أفكار منتشرة بين الشباب، ومن هذه الأفكار تكفير المسلمين والدعوة إلى الجهاد، وطلبوا منا أن نتحدث في هذا الموضوع في قضية التكفير هذا وما هو مستنده والأصل ممن نشأ هذا الفكر، وهل هذا الفكر قديما أو جديدا. فنريد أن نبين، لأن في هذا كتاب اسمه الوسطية في الإسلام، الوسطية في الإسلام، والله قال في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس. سنقرأ يعني بعض الأقوال من العلماء التي ذكروها في هذا الموضوع، ومتى بدأ التكفير للمسلمين، يعني التكفير العام، وسنشير إلى ما حدث في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لأن الخوارج خرجوا على علي حينما كان التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهما، فهم ألجأوه إلى التحكيم. ثم بعدما جاء التحكيم انقلبوا عليه وقالوا لا حكم إلا لله، والكلام صحيح، لا حكم إلا لله، فالرجال ما يحكمون من عقولهم، يحكمون بما في كتاب الله. ثم بدأ التكفير من ذاك التاريخ، يخفت مرة وينشأ مرة أخرى. في هذه الأزمان انتشر الكلام هذا بين الناس، وصاروا يحكمون على المسلمين عموما، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من تكفير المسلم وقال من قال لأخيه يا كافر إن لم تكن كذلك إلا رجعت عليه، وحذر من قتل المسلم نفسه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بحديدة أو بسم فهو يتجرعه يوم القيامة. فنحن نريد نتحدث في هذا الموضوع، ولا ننقل إلا كلام العلماء، ليس من عندنا شيء، نسمع كلام العلماء وماذا قالوا في هذه المسائل التي ينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة في دينه، وأن لا يقع في المزالق التي تحدث من هؤلاء الذين يدعون الشباب لمثل هذه الأفكار ومثل هذه الأعمال، لأن الله عز وجل بيّن في كتابه كل ما تحتاجه البشرية. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبض إلا وقد بيّن للناس ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم، والله قال في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين، وجاء الصحابة من بعده ونقلوه للمسلمين جميعا، ولا زال أهل السنة والجماعة على المنهج الصحيح، لكن أعداء الإسلام أدخلوا الأفكار المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأغراض في أنفسهم أو لجهل، قد يكون من الجانبين، قد يكون لغرض وهذا هو الأسوأ، وقد يكون لجهل، والجهل يحتاج أن يعلم. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعني له كتب في بيان ما كان عليه الناس، ودعاهم، لأنهم في هذه البلاد مثل غيرهم في الدنيا كلها، دعاهم إلى الحق وبين لهم طريق الحق، فادعوا عليه أنه يكفر المسلمين، وقال عبارة موجودة وثابتة، قال أنا ما كفرت الذي يطوف بالقبر، فكيف أكفر المسلمين؟ لماذا؟ لأن هذا الذي يطوف بالقبر ما وجد من يعلمه، جاهل لا يفهم، ولكن ما وجد من يعلمه، فأنا ما أحكم عليه بالكفر، لأن الكفر إذا ثبت إسلام المرء لا يجوز إخراجه منه إلا بيقين. القاعدة المتفق عليها بين العلماء، من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين، وكيف؟ وذلك بعد إقامة حجة وإزالة الشبهة، إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه. هذه القاعدة المتفق عليها. سنسمع في هذه الرسالة بعض الأشياء، ومن عنده استفسار ما في مانع نسمع منه إن شاء الله. تفضل يا أخي. مقدمة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من نعم الله وفضله أن جعل هذه الأمة المحمدية أفضل الأمم وأعدلها، فشهد لها بالوسطية، ومعناها العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط والتفريط. فقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي خيارا عدولا. ولذلك قبل شهادتها على الأمم السابقة عليها لإيمانها وتصديقها بكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فقال سبحانه: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أخرج البخاري في صحيحه في كتاب التفسير مفسرا الوسط بالعدل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليهم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. والوسط العدل. سمعنا هذه الآية الكريمة وهذا الحديث في صحيح البخاري، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعلت خير أمة، وأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل، ثم جعلها الله عز وجل وسطا، والوسط هو العدل، وقبل شهادتها على الأمم السابقة. نوح عليه السلام أول الرسل بعد آدم عليه السلام، حينما يدعوه الله عز وجل ويسأله: هل بلغت أمتك؟ فماذا يقولون؟ ينكرون، يقولون: ما جاءنا من نذير. إذا قرأنا في القرآن نجد قصة نوح عليه السلام في عدد من السور، ومنها سورة باسمه عليه السلام: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويتركوا الشرك، يتركوا عبادة الأوثان، ولكنهم رفضوا. هذه الفترة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عاما، وهو يدعوهم ولم يدخل في دينه إلا القليل، وهم الذين ركبوا في السفينة. وجاء الحكم عليهم من الله عز وجل بحيث أنه أغرقهم جميعا. تقرؤون في كتاب الله أن نوح عليه السلام أمره الله عز وجل أن يبني تلك السفينة، وكان يبنيها في اليبس، يعني السفن عادة تبنى في الأحواض في طرف البحر، بعدما تنتهي من البناء يدفوها في البحر وتمشي خلاص، لكن هو يعمل سفينة في الصحراء. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون منه، يقولون: كيف تبني يعني هذه السفينة في اليبس في البر؟ معناه أنه مجنون، هكذا يدعون عليه. وهو أخبر أنه سيأتيكم اليوم الذي تقولون فيه هذا القول. عندما جاء الأمر من الله عز وجل وقد دعا نوح على قومه أن لا يجعل أن لا يبقى على الأرض من الكافرين ديارا، واستجاب الله دعاه بعد هذه الفترة الطويلة 950 سنة وهو يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. ركبوا في السفينة والله عز وجل أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تنبع، وهكذا حتى غرقوا جميعا ولم يبقى معه إلا الذين في تلك السفينة. هؤلاء الأمة حينما يأتي يوم القيامة وتبعث الأمم، فيسأل نوح عليه السلام هل بلغت قومك؟ هم ينكرون يقولون ما جاءنا من نذير، يعني مكث فيهم 950 سنة يدعوهم إلى لا إله إلا الله والآن ينكرون. طيب لابد من شهود، فقال هل عندك أحد يشهد؟ فقال نعم، محمد وأمته. فالله عز وجل يبعث هذه الأمة وتشهد على تلك الأمم السابقة بأن نوح بلغهم. كيف هذه الشهادة؟ أنتم ما حضرتم أليس كذلك؟ يعني من زمان هلكوا. الله عز وجل أخبر في كتابه عن الأنبياء وأممهم وما صار عليهم. المؤمنون وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم صدقوا بما في كتاب الله، كل ما جاء في كتاب الله صدقوا به وآمنوا به، فهم يشهدون عليهم لأن الله عز وجل أخبر عنهم بأنهم عملوا تلك الأعمال مع نوح عليه السلام. ولهذا قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشهد علينا لأنه بلغنا، وهذه الأمة الله عز وجل فضلها على تلك الأمم وتشهد للأنبياء السابقين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشهد علينا لأنه بلغنا دين الله عز وجل، أخبرنا بما يجب علينا أن نعمله ونهانا عما يجب علينا أن ننتهي عنه، فإذا ارتكبنا الأخطاء فمعنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سيشهد علينا. إذن الأمور كلها واضحة وبينة. ومنها قتل المسلمين بعضهم بعض، لا يجوز للمسلم أن يقتل المسلم، هذا منهي عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. فينبغي للمسلم أن يحترز من تكفير المسلمين وقتلهم. الذي يحدث في هذه الدنيا الآن هو من الفتن التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يقتل ما يدري ما هو ذنبه الذي قتل فيه. وتسمعون في هذه الدنيا يخرج الإنسان من بيته ويجد هؤلاء يفجرون فيهم هذه الحاجة المعروفة، ما يدرون ما هو ذنبهم، ماذا صنعوا، ماذا عملوا حتى يقتلون، لأن الإنسان ما يقتل إلا إذا قتل. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والله أخبر النفس بالنفس، إذا كان القاتل يعني يقتل النفس هذه المعصومة فيقتل فيها. إذن هذه الأفكار المنتشرة بين الشباب وتكفير المسلمين لها أصولها وسنسمعها الآن. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قوله هو اجتباكم وما جعل عليكم أي يا هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع، وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا، ثم ضرب الأمثلة لذلك. وهي خير الأمم التي أخرجت للناس قاطبة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن هذه الأمة توفي 70 أمة هي خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وكذلك رواية عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم آخرها وأكرمها على الله. هذا الحقيقة يعني ينبغي للمسلم أن يتفطن لهذه الأمور ولهذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فعلينا أن نعمل بما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرهن: ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل لكم فرجا ومخرجا. الله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كان في الأمم السابقة إذا كان هناك ذنب يعمله الإنسان فلا بد إما أن يقتل، لو صارت نجاسة في ثوبه لا بد أن يقطع هذا الثوب. لكن هذه الأمور كلها صارت لهذه الأمة ميسرة ومسهلة. الله عز وجل قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنت الآن أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، جميع المأمورات، كل ما أمرت به لا تكلف إلا الذي تطيقه. الرسول قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، إذا لم يكن عندك مال ما وجبت عليك الزكاة، ما يجب عليك تروح تبحث حتى تجمع مال وتزكي بحيث أنك توفي هذا الركن. الحج الله يقول فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ركن من أركان الإسلام، لكن لا يجب عليك إلا إذا اكتملت الشروط: عندك مال، الصحة موجودة، الطريق آمن. إذا توفرت هذه الشروط وجب عليك الحج. إذن الله عز وجل جعل لهذه الأمة، جعلها خير أمة، وجعل شرعها من خير الشرائع ومن أحسن الشرائع، خصها الله عز وجل به وبهذا الكتاب الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظه إلى قيام الساعة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمم السابقة أنزلت عليها كتب، ما من نبي إلا وأنزل عليه كتاب، ولكن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، لأنها تلك الرسالات كانت مؤقتة. ولهذا في الوقت الواحد يبعث نبيان، يبعث نبيان في وقت واحد، مثل إبراهيم ولوط في وقت واحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وآخر الرسل، ورسالته عامة للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأرسله كافة للبشرية كلها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ما قال يا أيها العرب، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته عامة، كتابه الذي أنزله الله عز وجل عليه شامل لخيري الدنيا والآخرة، وتكفل بحفظه. أما الكتب السابقة فقد أوكل حفظها إلى علمائهم، ولهذا قال الله عز وجل: بما استحفظوا عليه من كتاب الله. والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، فهم قصروا وحرفوا وبدلوا، والقرآن نص على ذلك بأن كتبهم التوراة والإنجيل حرفوها وبدلوها، لأن الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، والرسالة العامة هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا تكفل بحفظ كتابه الذي أنزله عليه وهو القرآن الكريم. هذا القرآن من ذاك التاريخ إلى قيام الساعة محفوظ، أطفال الصغار يحفظونه، اللي عمره 8 سنوات أو 10 سنوات يحفظ الكتاب القرآن كله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا الكتاب الذي يسره الله عز وجل ويسر حفظه تكفل بحفظه. الآن لو يحدث في أي بلد في العالم واحد يغير حرف واحد ألف أو واو، شب العالم عليه كلهم من جميع الدنيا كلها. وهذا دليل على حفظ كتاب الله عز وجل. أولا حفظه الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يأتي جبريل ويقرأ عليه القرآن، كان يعاجله خوفا من أن يفوته شيء، فالله عز وجل أمره أن يسمع فقط ثم بعد ذلك يقرأ. ولهذا يعني في سورة القيامة، يعني حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع جبريل ويعاجله يعني خوفا أن يفوته شيء، الله عز وجل تكفل له بذلك، فكان يسكت ويسمع جبريل، فإذا انتهى قرأ القرآن كما أنزله عليه. الحالة الثانية أنه أمر بكتابته، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يكتبوا القرآن كله، فكانوا يكتبونه فيما تيسر لهم، يعني من اللخاف ومن العشب ومن جريد النخل، فصار القرآن كله مكتوبا. ولهذا أمر أنه من كتب غير القرآن فليمحه، من كتب غير القرآن أمره بأن يمحوه ولم يبقى إلا القرآن. إذن القرآن أولا كتب كله في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جمع، حينما جمع الجمعة الأولى في زمن أبو بكر رضي الله عنه كان محفوظا، وكذلك في زمن عمر بن الخطاب كان محفوظا، ثم جاء في وقت عثمان بن عفان رضي الله عنه وجمع القرآن كله. هذا القرآن الذي جمعه وزعه في الأمصار جميعا، هذا القرآن صار محفوظا ولم يغير منه شيء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي الذي كان يقرأ عليه، وبعض الصحابة الذين كانوا يقرؤون عليه، هم الذين كانوا إذا اختلف الصحابة في الكتابة رجعوا إليهم في كتابة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن القرآن محفوظ، القرآن فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا القرآن فيه ما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها. حينما دخل بعض الناس الذين هم لا يريدون الإسلام أدخلوا على المسلمين الشبه التي أثروا بها على كثير من الناس، فأخذوا بأفكارهم وأدخلوا في الإسلام ما ليس منه. نسمع في هذه الرسالة بعض الأشياء التي صارت في هذا الموضوع، ونسمع كلام العلماء الذين حافظوا على كتاب الله، والذين نشروا كتاب الله عز وجل ونشره من هذا المسجد. هذا المسجد هو المدرسة الأولى لحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك كان في هذا المسجد، والإمام مالك رحمه الله هو الذي رد على أهل البدع. أول بدعة حدثت حينما تكلم هؤلاء الذين حرفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الإمام مالك رد عليهم لما جاءه ذاك الرجل وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى. الإمام مالك يعني غضب من هذا السؤال، وأول مرة يسمعه، لأن المسلمين جميعا يؤمنون بكتاب الله عز وجل، والله خاطبهم بلغتهم التي يعرفونها. فبعدما استجمع قواه لأنه صدم بهذا السؤال قال له هذا الجواب: الاستواء معلوم، يعني معلوما من لغة العرب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. وأمر به أن يخرج من الحلقة، يعني طرده من الحلقة. لماذا؟ لأن فيه مرض، والمرض إذا خالط الأصحاء المريض بإذن الله عز وجل قد ينتقل المرض، فخوفا عليهم من الشبه التي عند هذا الرجل طرده من الحلقة. فالشاهد أن العلماء حرصوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وأبو حنيفة المتبوعون في العالم. وفيه مقطع، يعني واحد سأل سؤالا وجهه لأحد كبار العلماء، وودي تسمعونه حتى تعرفون كيف العلماء ينبغي أن يحترمون وأن يقدرون، وأن نأخذ عنهم لأنهم هم الذين عملوا هذه الأعمال، ألفوا هذه الكتب ونشروها بين الناس. لعل الأخ يسمعنا هذا المقطع. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت من فضيلتكم في الدرس أنكم تقولون أبو حنيفة رحمه الله تترحمون عليه رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له، هو إمامنا وقدوتنا، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. سمعتم هذا؟ هذا الشيخ الفوزان وفقه الله سأله هذا السائل، وجه له هذا السؤال، يقول: سمعتك وأنت تدرس وتقول أبو حنيفة رحمه الله، يعني تترحم على أبي حنيفة؟ يعني هذه الأفكار من فين جاية؟ يعني أفكار كلها شاذة يأتون بها للطعن على العلماء. ماذا قال الرجل هذا؟ سمعتم هذا من كبار هيئة العلماء، وقال له رحمه الله رحمة واسعة، هذا إمامنا إلى آخره. فينبغي لطلاب العلم أن يحترموا العلماء وأن يقدروهم، لأنهم هم الذين بذلوا هذه الجهود في حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن إليكم. سبب خيرية هذه الأمة بعد الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني الله عز وجل قال في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني لماذا كانوا خير أمة أخرجت للناس؟ ذكر في نفس الآية كما تعرفون في سورة آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني بعد الإيمان بالله أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل هو مثل هؤلاء الذين يقولون هذا القول يكفرون الناس؟ ما في واحد معصوم إلا الأنبياء، كل الناس يخطئون ويصيبون. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أهم أمور الإسلام والمسلمين، لكن بالأسلوب الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لأن الرجل الذي يخطئ، أنت إذا كنت تريد له الخير، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما دمت تحب له الخير فعليك أن تبلغه بالأسلوب الحسن حتى يقبل منك. أما إذا جيت ورفعت رأسك عليه وقلت أنت فيك وفيك وفيك كذا وكذا، هذا لا يقبل منك، وإنما يرد عليك بأكثر مما تقول. والله عز وجل علم رسوله وأمره بهذا الأمر، قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون على بصيرة، والبصيرة معناها العلم. ما يدعو الإنسان وهو جاهل، وإنما يكون عنده علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس. والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن الإنذار بعد أن تتعلم، إذا كان عندك علم تعلم الناس، أما إذا كنت جاهل ما تضل الناس، لأنك تدعوهم إلى ضلال، لأنك تدعو إلى شيء لا تفهمه. إذن الله عز وجل أمر بالتفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا في صحيح البخاري. إذن ينبغي للمسلم أن يتفقه أولا ثم بعد ذلك يدعو، لأنه إذا دعا إلى علم سيتحصل على الأجر العظيم إن شاء الله، أما إذا دعا إلى ضلالة فبالعكس. إذن الله عز وجل أمرنا بالتفقه في دينه، وينبغي لنا أن نتفقه في الدين أولا. والتفقه على يد من؟ على يد العلماء، لأن العلماء بعضهم أخذ عن بعض. الصحابة أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعون أخذوا عن الصحابة، وهكذا أتباع التابعين بعضهم يأخذ عن بعض. لكن تأخذ عن العالم الذي عنده علم، أما تأخذ عن الجاهل هذا لا يصلح. إذن ينبغي لنا ولطلاب العلم الآن من قبل هذا الوقت أن يرجعوا إلى العلماء ويسمعوا منهم. أما إذا تتلمذ بعضهم على بعض هذا مساكين، تأتي مشكلة كبيرة، لأنه جاهل ويعلم جاهل، ما يصلح هذا. لابد أن يرجع إلى العلماء. الآن العلماء الكبار ما يرجعون إليهم الشباب، وكثير منكم تعرفون هذا. العلماء الكبار الذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم وفي تحقيق العلم، الشباب ما يرجعون إليهم. ماذا يقولون عنهم؟ يقولون ما يفهمون الواقع، يعني الواقع ما يفهمه الكبار العلماء، إنما يفهموه هؤلاء الذين يفحطون في القنوات الفضائية ويعملون الكلام الذي لا ينفع، ويقولون أنت ما عليك إلا أن تجاهد والحور العين يستقبلونك. يعني على طول تنطلق والحور العين يستقبلونك. هذا الكلام ضلال، هذا الكلام كذب، هذا الكلام افتراء. من قتل مسلما، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من قتل إنسانا بحديدة فهو يعني يتوجأ بهذه الحديدة في بطنه، من شرب سم فكذلك. إذن كونك تقتل مسلما معصوم الدم أنت ما يستقبلك الحور العين، كيف يستقبلوك؟ يستقبلوك على أي أساس؟ تقتل المسلمين والحور العين يستقبلونك؟ هؤلاء الذين يقولون للشباب هذا الكلام ما يروحون. الشباب لو كان عندهم بس عقول ما عندهم علم كان يقولون يا أخي وأنت لماذا جالس هنا؟ يعني الإنسان في هذه الدنيا ما يريد إلا النجاة من النار ودخول الجنة، أنت الآن تقول الحور العين يستقبلونه، إذن أركب معنا يلا نمشي حتى يستقبلون الحور العين، لكن هو جالس ما يروح، لماذا؟ لو كان صادقا لبادر هو بنفسه. إذن ينبغي للشباب أن لا يسمعوا من هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول، ما عليك إلا أن تقدم نفسك وخلص، يعني تقتل والحور العين يستقبلونك، الله أعلم من يستقبله، الحور العين ولا غير الحور العين. نعم اقرأ يا أخي. أحسن إليكم. وقد أثنى الله عليها وجعلها خير أمة أخرجت للناس، فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فبين تعالى أن سبب خيريتها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، كما اصطفى لها أفضل رسله وأكرم أنبيائه الذي يعز عليه ما يشق على أمته، وهو من خيارها وأوسطها نسبا ومكانة، فبعثه فيها نبيا ورسولا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا الأنبياء يعني يبعثون في خير الأمم، الله عز وجل ما يبعث نبي يعني من أسافل الناس لأن الناس لا يقبلون منه، وإنما يبعثهم في وسط الأمم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش، وقريش معروف مكانتها في العرب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمهم، وكلهم كانوا يعلمون أنه صادق ويلقبونه بالأمين، معنى ذلك على أن الكفار الموجودين في مكة من كان عنده مالا ثمينا يخشى عليه يودعه عند محمد عليه الصلاة والسلام ويلقبونه بالأمين. حينما بنوا الكعبة، وتعرفون أن قريش شرفهم الكعبة، ولهذا لما جاء أبرهة وعمل تلك الكنيسة في اليمن وأراد أن يصرف الناس أن يحجوا إليها، تسلل واحد من العرب حتى وصل تلك الكنيسة ودخل فيها وتغوط فيها، تفهم القصة هذه؟ يعني سافر حتى هناك ودخل في الكنيسة هذه وتغوط فيها، يعني جعلها مثل الحمام. فغضب لما بلغوا هذا وجاء بجيشه، وتقرؤون السورة سورة الفيل، يعني جاء بجيشه يريد يهدم الكعبة، يعني لماذا عملوا في الكنيسة هذه التي بناها ودع الناس إليها عملوا فيها مثل ذلك العمل؟ فجاء بجيشه، والله عز وجل حمى هذا البيت. فلما جاء بجيشه ومعه الفيل يعني في مقدمة الجيش، أيش اللي صار؟ مروا بالقبائل كلها إلى أن وصلوا إلى مكة، وتعرفون وادي محسر تسمعون عنه، وأنتم الآن ذهبتم للحج، وادي محسر الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من مر بهذا الوادي يسرع، لماذا؟ لأن نزل العذاب فيه على هؤلاء. حينما جاءوا بهذا الجيش وأرادوا هدم الكعبة، وكان عبد المطلب هو رئيس قريش، فالجيش هذا أخذ إبل لعبد المطلب، فجاء والرجل وسيم، حينما رآه القائد يعني قدره، لكن استكبر أن يجلس معه على الكرسي اللي هو جالس عليه، فنزل تحت وعبد المطلب جلس معه في الأرض. يعني فهمنا القصة هذه؟ يعني هو يعني شافه رجل وسيم فلا بد أن يحترمه ويقدره، لأنه رئيس قريش وهو المسؤول عن الكعبة، فعمل معه هذا العمل، وبعدما جلس معه تحدث معه، فإذا هو يسأله عن الإبل التي أخذت عليه، فالرجل هنا استصغره، قال أنا جئت أهدم بيتك الذي تفخر فيه وتسألني عن الإبل؟ ماذا قال عبد المطلب؟ قال أنا رب إبلي، يعني أنا مالك إبلي وحاجتي عليها، والبيت رب يحميه، البيت له رب يحميه. ماذا عمل أبرهة ومن معه؟ يعني بجيشه، حينما حاولوا ما استطاعوا، الفيل صار يبرك ما يتحرك، يوجهه للكعبة خلاص يسقط في الأرض، يوجهه الجهة أخرى يمشي. وبعد ذلك أرسل الله عليهم هذا الطير، طير الأبابيل، يعني ليبين لهم قدرته على هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة وأن عندهم هذه القوة وأنهم يستطيعون يهدمون بيت الله عز وجل الذي بناه إبراهيم عليه السلام. طير الأبابيل طيور صغار ما هي شيء، كل طير في منقاره حجر، فسار يرميه، هذا الحجر يسقط على رأسه يخرج منه خلاص يقتله، أهلكهم جميعا. وراجعين هم هاربين الآن، راجعين إلى اليمن إلى محل ما بنوا الكنيسة تلك، فسألوهم فقال واحد والله جاتنا طيور صغار جدا، فالتفت فإذا في طير يتابعه بس على أساس يكون الشاهد عليه عندهم، فلما التفت إليه قال مثل هذا الطير، رماه وأهلكه. إذن الله عز وجل تكفل بحفظ بيته. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عبد المطلب جده، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسمى أو يدعى بالأمين، كانت قريش كل الأشياء الثمينة يضعوها عنده. حينما هدمت الكعبة يعني بالسيول التي جاءتها، وأراد القريش أن يعيدوا البناء وبنوا الكعبة حتى وصلوا إلى محل الحجر الأسود، الحجر الأسود الذي نقبله الآن، والذي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. القضية في الدين هذا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاد من رأس الإنسان. يقول عمر بن الخطاب هذا القول لما قبل الحجر، يقول لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، وإن أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فالشاهد من هذا على أنهم حينما وصلوا إلى هذا المكان اختلفوا من الذي يضع الحجر في هذا المكان، لأن الذي يضع الحجر في هذا المكان له قيمته له شرفه، فاختلفوا أرادوا أن يتقاتلوا، يعني الفخوذ اللي هم من قريش في مكة، فاتفقوا على أن يحكموا أول داخل يدخل عليهم من هذا الباب. من الذي دخل؟ دخل محمد صلى الله عليه وسلم، هم يعتنون به أنه نبي، فلما رأوا قالوا هذا الأمين، هذا الأمين خلاص، أنا الأمين هو مقبول الآن، هو الذي سيحكم بيننا. فلما جاء أخبره بالقصة، اسمعوا لهذا الحكم ما هو، أمرهم أن يضعوا ثوبا في الأرض، ثوب في الأرض، ويضعوا الحجر فيه، وكل قبيلة تأتي بواحد يمسك في طرف هنا وطرف من هنا وطرف من هنا ويرفعوه، يعني كلهم مشتركين في رفعه. رفعوا حتى حاد مكان الحجر، وأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ووضعه في مكانه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم هو الأمين. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا هذا مجنون، هذا فيه وهذا فيه وهذا فيه، لأنه خالف عقائدهم التي يعتقدونها. إذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم صبر عليهم ودعاهم الدعوة الصحيحة الدعوة الحسنة حتى أمره الله عز وجل بالهجرة. نستمر الآن في هذا، وهذه بس مناسبات نذكرها عرضا. تفضل علي. حسن إليكم. كما أرسله للناس كافة وجعله خاتم الأنبياء والرسل، قال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الآيات تبين لنا أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الشاملة الكاملة، وأنه لا يشع أحد بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يتمسك بدين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي يؤت به إلا كان من أهل النار. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله للعالمين جميعا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فلا يصلح أن نقول عندنا أديان الآن، يعني ما في أديان صحيحة، كلها منسوخة، يعني ما كان باقي على الأصل، لأن في أشياء بقيت وكانوا يحرفون، لكن اسم محمد صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا يحرفوه. ولهذا عبد الله بن سلام الذي كان من اليهود ثم أسلم وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن اليهود قوم بهت، قوم بهت، أريد منك أن تسألهم عني وعن مكانتي قبل أن يعرفوا أني أسلمت. فوضعه خلف الستارة وجاءوا اليهود وقال: ما تقولون في فلان بن سلام هذا؟ قال: هو خيرنا وأفضلنا وأعلمنا. قال: أرأيتم لو أسلم تسلمون؟ قالوا: حاشا أن يسلم. فطلع عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: هو أخسنا وأردأنا إلى آخره. فقال: قلت لك يا رسول الله أنهم قوم بهت. فبهتوا بهذا الكلام بعدما سمعوا أنه أسلم، وهم يعرفون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بشر الله به في كتبهم، يعرفونه كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني ممكن زميلك وجارك تعرفه، إذا غاب عنك ربما تنساه، لكن ابنك لا يمكن. فالله عز وجل أخبر في كتابه أن اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فهم عرفوه أنه رسول الله الذي جاء وصفه في كتبهم. وكانوا يتوعدون، هم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج في هذه المدينة بأنه سيبعث نبي يعني في هذا الوقت، وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني يتوعدون الأوس والخزرج لهم من العرب، يقولون: إذا بعث هذا النبي سنتبعه وسنقتلكم معه. لكن الله عز وجل أراد الخير لغيرهم لأنهم لا يستحقون ذلك. ولهذا كان في الدعوة في مكة لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو القبائل، فكلما ذهب إلى قبيلة، لأن العرب كانوا على بقايا دين إبراهيم يحجون كل سنة يحجون، ولكنهم قد خالفوا وقد غيروا وبدلوا، حتى أن بعضهم بل كانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء. ولا تقول المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله. يعني الشيطان لعب عليهم وقال لهم: هذه الثياب عليكم هي من كسب حرام وكذا، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد تكونون يعني خلاص ما عليكم ثياب. فيطوف الرجال ونساء عرات، وصلوا إلى هذا الحد، الشيطان لعب عليهم إلى هذا الحد. فالشاهد على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم إلى دين الله عز وجل خالفوا وقالوا فيه ما قالوا. إيش العبارة اللي كنا نتكلم عنها؟ نعم. أنا سرحت وليش خليتني أسرح أبتعد يعني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث الحق، وهو المنصوص عليه في كتبهم، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لماذا حسدوا وكفروا به؟ كفروا به عن علم، يعلمون أنه رسول الله وأنه هو الموعود به. ولهذا لما كان العرب يحجون وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتنقل في مخيماتهم، يدخل إلى هذه القبيلة ويدعوهم، يخلفه عمه أبو لهب ويقول: هذا صابئ، هذا يعني ضال، لا تتبعه. فكان بعضهم يقولون: لو كان صادقا ما تركه أهله وقالوا فيه مثل هذا الكلام. إلى أن مر بجماعة قليلة من أهل يثرب، يعني يثرب المدينة، فقال لهم: من أين؟ قالوا: من يثرب. قال: مدينة يهود؟ قالوا: نعم. قال تجلسون أحدثكم تسمعون مني؟ قالوا نعم. فدعاهم إلى الإسلام. فقال بعضهم لبعض: هذا الذي تتوعدكم يهود به، يعني هذا الذي تقول اليهود أنه سيبعث وسيتبعونه وسيقتلونكم معه قتل عاد وإرم، لا يسبقوكم إليه. فآمنوا به وواعدوه أن العام القادم سيأتون بعدد من المدينة، وبالفعل العام القادم جاءوا 70 وأسلموا. الشاهد من هذا على أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة حقة، ولهذا لا ينبغي لنا أن نقول الدين اليهودي والدين النصراني، ما في دين بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الدين هو الإسلام، والله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه عقيدة المسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الدين الإسلامي هو الدين الحق، وهو الدين الخاتم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، فيجب علينا أن تكون هذه عقيدتنا وهذا إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين الذي هو الدين الحق. نعم. أحسن الله عليكم. وأنزل عليه أشرف كتبه وجعله مهيمنا أعلى الكتب قبله، شاملا لخير ما فيها، مصدقا لما اجتمعت عليه من الدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده والدعوة إلى الخير والبر والتقوى. قال يعني تعالى يعني كل الكتب السابقة فيها الدعوة للتوحيد وإلى الإيمان بالله كلها، فهذا القرآن أنزله الله عز وجل على رسوله وفيه الدعوة للإيمان بذلك. نعم. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم. إذ لم يفرط الله فيه من شيء تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها، مبينا ذلك بالسنة التي هي وحي من الله فيها البيان والتفصيل لما اشتمل عليه كتاب الله، كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني ينبغي لنا أن نعلم الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لم يفرط فيه من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله. هذا اللي موجود في كتاب الله المجمل مبين بالسنة، والسنة وحي. الله يقول في هذه الآية التي سمعتم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ماذا يقصد بالذكر هنا؟ يقصد به السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن القرآن فيه أشياء مجملة، والسنة وضحته، والسنة وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يبين الضمان لهذه الأمة من الضلال، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فلا بد من التمسك بالكتاب والسنة معا. ولهذا تسمعون في طائفة يسمون القرآنيون يقولون نكتفي بالقرآن وما يحتاج للسنة، وهذا الكلام ضلال. وهذا الكلام أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن فيه طائفة ستأتي وتدعي هذه الدعوة. إذن القرآن فيه الأشياء العامة والتفصيلات جاءت في السنة. أنت لو أردت تكتفي بالقرآن كم ستصلي في اليوم وكم تصلي؟ يعني الله عز وجل يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من أول القرآن إلى آخره أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لكن كم صلاة الظهر وكم صلاة العصر وكم صلاة المغرب والعشاء والفجر؟ ليست موجودة في القرآن، وإنما كانت في السنة. متى؟ ليلة الإسراء والمعراج، لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة، وكان يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام. وينبغي لنا أن نؤمن بأن الأنبياء أحياء كما جاء هذا الوصف لموسى عليه السلام. فحينما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل وسأله موسى: ماذا فرض عليك ربك؟ الحديث في صحيح البخاري: ماذا فرض عليك ربك؟ أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة. ماذا قال له موسى؟ قال: إن أمتك لا تطيق ذلك. الأنبياء إخوة، وهذه نصيحة من هذا النبي عليه السلام قدمها لمحمد صلى الله عليه وسلم فقال أمتك لا تطيق ذلك فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من قومك فلم يعملوا فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه أن نعم فعل به مرة أخرى. وهكذا لا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى يعدت 50 خمسا هذه التي يصليها الآن. بل طلب موسى أن يعود ويسأل يخفف عنا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد على أن أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي في العمل 5 وفي الأجر 50. لمن؟ لمن يترك صلاة الظهر حتى يأتي العصر لما تقول له الصلاة قال لك المعبود باقي؟ لا، لمن يأتي بهذه الصلاة في أوقاتها. الذي أريد أن أقوله أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل في اليوم الثاني فصلى به هذه الصلوات في أول وقتها، الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر ركعتين. إذن ما في تبيين في القرآن بأن الصلاة بهذا الشكل، وإنما التبيين من السنة، وهذه الآية تدل على هذا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن السنة مبينة وموضحة لما في كتاب الله وهي وحي من الله، والله يقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن إليكم. فبإرسال هذا النبي الكريم الخاتم للأنبياء والرسل جميعا وإنزال هذا الكتاب الشامل الكامل الناسخ للكتب السابقة كلها وإبلاغ هذه الرسالة الرحيمة للعالمين جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شرفت هذه الأمة، وبمتابعتها لكتاب الله والتمسك به والاهتداء بهديه والأخذ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كانت خير الأمم وأوسطها، كانت خير الأمم وأوسطها وأعدلها، لقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. يعني لا بد من التمسك بالكتاب والسنة، ما نقول يكفينا الكتاب، هذا لا يمكن، لأن الكتاب فيه أشياء مجملة والسنة هي التي وضحت وبينت. نعم. وكان أسعد هذه الأمة بهذه الخيرية وأحرصهم عليها قولا وعملا واعتقادا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعوهم ثم التابعون لهم بإحسان من القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويلحق بأهل القرون الثلاثة المتبع أذكر لهم من خرج الحديث حتى يسمعون الجماعة أخرجه البخاري في فضائل الصحابة. هذا قول الرسول خير أمتي ثم الذين يلونهم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في صحيح البخاري. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن خير هذه الأمة أو خيرة هذه الأمة. نعم تفضل. ويلحق بأهل القرون الثلاثة المتبعون لهم بإحسان المتمسكون بهدي الكتاب والسنة الذين وصفهم في قوله صلى الله عليه وسلم في افتراق هذه الأمة إلى فرق كما افترقت الأمم السابقة، قال صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي إلى 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرقة الناجية المشهود لها من الرسول عليه الصلاة والسلام عرفها بهذا التعريف. الصحابة رضوان الله عليهم يسألون دائما لما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا وهو غير واضح عندهم يسألون، فسألوا هذا السؤال أخبر قال لا تزالوا في أمة طائفة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. سألوا من هم وما صفتهم؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ماذا كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة في العبادة في المعاملة في حسن الجوار في جميع أعمال الإسلام جميعا؟ الذي يريد أن يكون من الفرقة الناجية يعمل مثل ما عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التعريف هو الجامع المانع كما يقول الأصوليون، يعني الذي يدعي أنه من الفرقة الناجية يطبق هذا الكلام، لأن كثير من الفرق المنحرفة يدعون أنهم الفرقة الناجية. إذا كان الرسول يقول على ما أنا عليه وأصحابي وفي جماعة يكفرون أصحابه ويسبونهم ويشتمونهم ويقولون نحن الفرقة الناجية، هل هذا صحيح؟ هل هذه الدعوة صحيحة؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول لما سألوهم من هم، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن لما تأتي طائفة وتقول الصحابة كفروا وارتدوا ويلعنونهم ويسبونهم ويكفرونهم ويقولون نحن الفرقة الناجية، هل الدعوة هذه صحيحة؟ أعتقد ما حد يقبل هذه الدعوة. نعم تفضل. أحسن إليكم. وهذه الواحدة هي التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى، وهم المؤمنون الذين أمر الله باتباع سبيلهم ونهى عن مخالفته، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء المؤمنون جميعا الصائرون على هدي الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان هم خيار هذه الأمة وأوسطها وأعدلها، وهو الأمر الذي مضى عليه أولئك الأخيار عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا ودعوة إلى هذا الدين الحنيف بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة لمن عنده علم بالتي هي أحسن، وهو المنهج الذي أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو المنهج الصحيح المنهج السليم لأهل السنة والجماعة الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. أما يأتي جماعة يكفرون المسلمين بالأخطاء التي وقعوا فيه فهذا مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أول طائفة خرجت على المسلمين وسيأتي ذكرها مفصلا هم الخوارج، والخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما حدثت التحكيم بين علي ومعاوية، والتحكيم ما كان علي بن أبي طالب يريده ولكن هؤلاء أرغموا، قالوا كيف الناس يدعون إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله وأنت تدعون إلى القتال، وأرادوا أن يقاتلوه فخضع لهم واستسلم لهم وصار التحكيم. حكموا بينهم اثنين أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص، وكان التحكيم بعد سنة من ذلك التاريخ في دومة الجندل، دومة الجندل يعرفوها الناس هنا. ولما اجتمعوا وافترقوا على لا شيء، افترقوا على لا شيء. ماذا قال الروافض الذين يعني يكرهون الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم؟ قالوا أن أبا موسى الأشعري الذي هو انتدبه علي بن أبي طالب مغفل، وعمر بن العاص الذي عينه معاوية هذا رجل يعني خبيث وفاجر إلى هذا الحد. كيف القضية صارت؟ ادعوا هذه الدعوة، والراوي أبو مخنف، رجل أبو مخنف يعني رجل فاجر كذاب باتفاق العلماء. يقولون حينما اجتمعوا الاثنين كل واحد يقول تقدم أنت، فتقدم أبو موسى، أبو موسى الأشعري مندوب علي بن أبي طالب. اتفقوا على يقول على إيش؟ كلام كله كذب في الأصل. أخذ عمامته اللي على رأسه وخلعها وقال أنا خلعت علي بن أبي طالب كما خلع عمامتي هذه. ماذا فعل عمرو بن العاص؟ أخذ العمامة ورفعها وضعها على رأسه وقال أثبتت معاوية كما أثبتت هذه العمامة على رأسي. هم يريدون يطعنوا في الصحابة جميعا، يقول لأبو موسى الأشعري خداع وهذا مكار. أولا معاوية رضي الله عنه وأرضاه لم يكن يطالب بالخلافة مطلقا، حتى يتبين لنا أنه كذب، ما كان يطالب بالخلافة، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان، لأن الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما كانوا في جيش علي، فهو يطالب بهم. علي بن أبي طالب يقول لا طاقة لنا بجمعهم لأنهم بكثرة ما نستطيع، إذا استتب الأمر بعد ذلك نقيم عليهم الحد. كلهم مجتهدون، هذا يقول هذا القول وهذا يقول هذا القول. هذه الكلمة وهذا الأسلوب كله كذب. من الذي رواه؟ رواه رجل يسمى أبو مخنف، رجل فاجر محترق كما يقول العلماء، فأراد بهذا الكذب أن يأتي بهذه المشكلة الكبيرة بين المسلمين، وحدث له ما أراد. هؤلاء الذين هم كانوا أرغموا علي بن أبي طالب على التحكيم، لما رجعوا خالفوا واعتزلوا ودخلوا في مسجد هناك. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل الباقي غدا إن شاء الله إذا عافانا الله.